هل تعتبر زوجة خالي من المحارم أم من الأجانب؟ وهل يجوز لي أن أسافر معها؟ زوجة خالك ليست من المحارم، بل هي من الأجانب. وأنا أعطي هنا قاعدة، وهي أن زوجة القريب ليست بمحرم، كل قريب فزوجته ليست بمحرم إلا الأب وإن علا والابن وإن ندى، فإن زوجة الأب وإن علا محرم لك. لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وزوجة ابنك وإن نزل محرم لك أيضا، لقوله تعالى في جملة المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وما عدا الأصول والفروع من الأقارب فإن زوجاتهم لسن محارم لأقاربهم، اللهم إلا أن يكون هناك سبب آخر كرضاء، وهذا شيء لا يتعلق بالمصاهرة. نعم. سأل عن قوله تعالى في كتابه العزيز: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ما هي الأمور الواجبة اتخاذها في العدل بين الزوجات؟ وهل هناك أمور يجوز فيها تجاوز العدل بينهن برضاهن؟ الواجب على الزوج إذا كان له زوجات متعددات أن يقسم بينهن بالسوية، فلا يفضل صغيرة على كبيرة ولا جميلة على غير جميلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من كان له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والعدل واجب في كل ما يستطيع، لكن هناك أشياء لا يستطيعها، وهي مسألة المودة. فإن المودة لا يستطيع الإنسان التحكم فيها، بل هي في القلب. إنما يستطيع الإنسان أن يقسم بين الزوجات ويعدل في الأمر الظاهر كالنبيل والنفقة وما أشبه ذلك. قل: مات رجل وله أولاد وبنات وترك أرض، وعندما قسموا الأرض سمح البنات أو سمحنا البنات إلى لأخيهن الأكبر واليهن، ولهن أخوان غيره، فما الحكم في هذا؟ وشكرا لكم. الحكم في هذا أنه لا بأس به. نعم. لأنه لا يجب على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته، وإنما الواجب العدل في العطية إذا كانت من الوالد لولده، وأما من الأخ لأخيه فلا حرج. يجوز أن تعطي أحد إخوانها وتحرم الآخر، وأن تعطي أحدهم أكثر من الآخر لعدم وجوب المساواة. لا. تقول لي: أرحام أصلهم ويقطعونني، وبعد ذلك انقطعت عن مواصلتهم إلا عن طريق الهاتف فقط، وبالنسبة بيني وبين نفسي هل علي ذنب إذا وصلت المقاطعة؟ نعم، عليها ذنب. الواجب صلة الرحم سواء وصلوا أم لم يصلوا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وهو الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصل. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فالواجب صلة الرحم سواء وصلوا أم لم يصل. نعم. أيضا يقول: الأخوات من الرضاعة، هل هي تمثل أو مثل تمثل كل أبناء الأم المرضعة قبل وبعد الرضاعة، أم هي مقتصرة على الذي بعد الرضاعة فقط؟ إذا ارتضع الطفل من امرأة 5 رضعات فأكثر قبل الفطام صار ولدا لها وولدا لزوجها الذي منه هذا اللبن. لا. فإذا كان كذلك فإن جميع أولاد هذه المرأة التي أرضعت إخوة له، الذين قبل والذين بعد، حتى والذين من زوج آخر لو مات زوجها ثم تزوجت بعده فإنهم يكونون إخوة له. نعم. كذلك أيضا هذا المرتبع يكون أخا لأولاد زوج المرضعة ولو كانوا من غيرها, لأولاد زوج المرضعة ولو كانوا من غيرها, لأنه صار ابنا للمرضعة وابنا لصاحب اللبن, فجميع أولاد المرضعة إخوة له وجميع أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضا. نعم. من هم المحارم وغير المحارم؟ المحارم من الرجال كل من لا يحل الزواج به على وجه مؤبد, والذين لا يحل الزواج بهم على وجه مؤبد مذكورون في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت, فهؤلاء لا يحل التزوج بهم. وكذلك نظيرهن من الرضاع لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, فالاب من الرضاع محرم لبنته من الرضاع, وهكذا يقال فيما بقي من السبع في النسب. وكذلك من المحرمات على الابد ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. فابن الزوج محرم لزوجه ابيه وان علا, وكذلك ايضا قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم, فأبو الزوج محرم لزوجة ابنه وإن نزل. وقال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فزوج الأم محرم لبناتها من غيره بشرط أن يكون قد دخل بها أي قد جمع. وقال الله تبارك وتعالى وأمهات نسائكم, فزوج البنت محرم لأمهاتها وجداتها وأن علونا. فهؤلاء سبع في النسب وسبع في الرضاع وأربع في السهل, فهن 18 امرأة. وأما ما يحل التزوج بها فإنها ليست بمحرم, بارك الله فيكم. أعمامي يؤذونني بالكلام عند الناس, ماذا أفعل معهم؟ هل أقطع صلتهم؟ لا تقطع صلتهم بل صلهم, وكلما كانت الصلة مع قطيعة الجانب الآخر فإنها أفضل. فقم بالواجب من صلتهم وكل أمر قطيعتهم إلى الله عز وجل, وأنت مأثور إذا آذوك وتكلموا بك عند الناس, لا تزداد بهذا إلا أجرا وثوابا, وسوف تأخذ يوم القيامة من حسناتهم إذا لم تحللهم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذات يوم أصحابه قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من ليس عنده درهم ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا, فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرحت النار. فليحذر المؤمن من ظلم إخوانه لا بالقول ولا بالفعل, فإنه سوف ينتصر لهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. نعم. زوجة تحلف أيمانا كاذبة وتسب أم الزوج وإخوانه, ما نصيحتكم لهذه الزوجة؟ نصيحتي لهذه الزوجة أن تكون حسنة الآداب مع أم زوجها, لأن ذلك مما يزيد زوجها رضا عنها, ومما يزيد الزوج إحسان في عشرتها, وهي مأجورة على ذلك. وإذا ساءت العشرة بين الزوجة وأم الزوج أو أبي الزوج أو أقارب الزوج، فالغالب أنها تسوء العشرة بين المرأة وزوجها أيضا، فتكون حياتهما نكدا. وربما يحدث بين الزوجين أولاد فيسوءهم أن يروا أمهم وأباهم على هذه الحال، فنصيحتي للزوجة أن تصبر وتحتسب وتحسن إلى أم زوجها وأبيه ومن يعز عليه من الأقارب. كما أني أنصح أيضا بعض الأزواج الذين يريدون من زوجاتهم أن يكن خدما لأمهاتهم، وهذا غلط محض. الزوجة ليست خادمة لأم الزوج ولا لأبي الزوج، وخدمتها لأم الزوج وأبي الزوج معروف منها وإحسان، ليس مفروضا عليها. أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى العرف، فما جرى العرف بأنها تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه، وما لم يجد به العرف لم يجب عليها. ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بخدمة أمه أو أبيه، أو أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك، وعليها أن يتقي الله ولا يستعمل قوته ضد ضعفها، فإن الله تعالى فوقه وهو العلي الكبير عز وجل. قال الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: حصل خلاف بيني وبين أقرباء لي وكنت أنا المخطئ، فقاطعوني لمدة سنتين وبعدها حصلت مسامحة، إلا أنني لاحظت بأنهم لا يقومون بزيارتي في بيتي ولا زال في نفوسهم بعض الشيء، فبماذا تنصحونني علما بأنني نادم على ما حصل مني؟ وجهوني فضيلة الشيخ. الذي ننصحك أن تحاول إزالة ما في قلوبهم من الشره عليك، وذلك بكثرة زياراتهم أو دعواتهم إلى البيت وإكرامهم في البيت أو الهدايا التي تذهب بها السخيمة أو غير ذلك من أسباب المودة وإزالة الجفوة. وهذا أمر يسير على من يسره الله عليه، ولكن لا تنبش ما مضى. نعم. ولا تبحث فيه، واجعل نفسك من أبناء اليوم، لأن البحث فيما مضى يؤدي إلى النزاع وإعادة التشويش كما هو مجرب مشاهد. لكن إذا تنسي ما مضى وابتدأ الإنسان حياته من جديد بالنسبة لمعاملة هؤلاء فإنه يزول بالكلية إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. هل صلة الرحم تشمل أبناء الخالات الرجال أم النساء فقط؟ لأنني منقبة لا أجالس الرجال إلا محارمي، ماذا أفعل تجاه من مات وكنت لا أصله؟ هل تكفي التوبة والاستغفار والتصدق عنه وأداء العمرة له؟ وجزاكم الله خيرا. الرحم التي تجب صلتها هي القرابة من قبل الأم أو من قبل الأب، فالأعمام والأخوال كلهم يجب على الإنسان أن يصلهم، ولكن إذا كانت الأنثى ليست محرما لهم فلا يحل لها أن تذهب وتسلم عليهم من مصافحة وكشف الوجه، لأن ذلك حرام عليها مع غير محارمها. لكن تسأل أهل البيت من النساء: كيف أنتم؟ كيف الرجال؟ كيف النساء؟ كيف الأولاد؟ وما أشبه ذلك. وأما من مات وهي لم تصلهم فإنها تتوب إلى الله عز وجل من القطيعة التي حصلت منها وتستغفر لهؤلاء الذين ماتوا، فإنها أدنى من صلتهم بلا شك. نعم.